بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث أصحابه بحديث، هذا الحديث يحتاج إلى تدبر، ومن ثم يجتهد العبد ويأخذ دينه بجد واجتهاد، ويعلم الغاية التي من أجلها خلق، والمركز الذي أوجده الله فيه، ثم ليجتهد ليرجع إلى موطنه الأول. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت لو لقيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأت من أمتك بعد؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين يدي خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال من أمتي عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ فأقول: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. كان من سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه زيارة المقابر، وهذه سنة أضاعها كثير من المسلمين اليوم، ولا يقوم بها إلا القليل. فمن منا يخرج قصدا لزيارة المقابر للدعاء لأهلها والاعتبار والتذكر والاتعاظ؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يزور البقيع، مدفن الصحابة رضي الله عنهم، ويدعو لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم، يأتي المؤمن زائرا إلى المقابر فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي الأمان لكم وعليكم من الله، فإن السلام دعاء بمعنى الأمان. دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي جزما ويقينا. وفي زيارة المقابر اعتبار عظيم وتذكر يصلح القلوب ويحسن الأعمال. فإن العبد إذا زار المقابر يقف ويقول: فلان هذا الذي صار رهينا شق أو صدع من الأرض محبوس فيها، ألم يكن معي منذ شهر أو منذ سنة؟ ألم يكن يأكل معنا ويشرب؟ ألم تكن له آمال وطموحات؟ كم من عروس زينوها فاختطفتها يد الردى، وكم من إنسان له آمال عراض، وسبحان الله قدر الله عز وجل عليه الموت فصار في بطن الأرض. عجب، نحن نسير على ظهرها وممن هم في بطنها الله أعلم بهم. كم الله أعلم، أكلتهم الأرض ولم يبق منهم إلا عجب الذنب، منه يخلقون ويبعثون يوم القيامة. فعندئذ يتأمل الإنسان ويعتبر ويرجع إلى دنياه يحسن العمل، فيقول: الدنيا قصيرة جدا والأجل قريب بل أقرب إلى أحدنا من شسع نعله. فيتوب إلى الله ويحسن العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما يحدث للإنسان إذا نزل به الموت، وأخبرنا عما يكون في القبر. فإذا نزل بالإنسان الموت تنزل ملائكة من السماء على حسب عمله، إن كان صالحا نزلت ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، حنوط الطيب الذي يوضع في الكفن، تجلس منه مد البصر يراهم الميت، صار الآن يرى عالم الغيب، صار الآن يرى ما غاب عن عينيه ولم يره من قبل، يرى الملائكة. ثم يأتي ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما يسيل الماء من في السقاء، تخرج سهلا. فإذا ما خرجت لم يدعوها في يده طرفة عين، أخذوها منه ووضعوها في الكفن، ثم صعدوا بها إلى السماء يستفتح لها، يعني يستفتح لها يستأذن لها في فتح باب السماء، فيشيعه من كل سماء مقربوها. ملائكة، المقربون من الملائكة هم الذين يمشون وراء هذه الروح الطيبة إلى السماء التي تليها، إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: أعيد عبدي إلى الأرض فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فترجع روحه إلي وهو يدفن فتعود إليه الحياة، غير أنه لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الكلام ويسمع من يتكلم فوق المقبرة، ويسمع قرع نعالهم إذا ولوا. فعندئذ يأتيه ملكان أسودان أزرقان، سود زرق العيون، مشهد مخيف شديد الانتهار. يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه فتنة القبر. فتان القبر الملكان المنكر والنكير. المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونكون بعقولنا كما نحن الآن، لو مات الواحد منا الآن يكون في قبره كما هو بعقله الآن. حتى أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنكون بعقولنا؟ قال: نعم. قال: في فيه الحجر. في فيه الحجر يعني سألقمه حجة لا يستطيع بعدها الكلام. هذا يقول لمن؟ للملكين. في فيه الحجر: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تثبيت الله للعبد في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في القبر. ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم إذا قال العبد المؤمن ذلك، قال الله: صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيملأ عليه قبر من خضر الجنة، من ثمار الجنة، من خضر الجنة، ويلبس من الجنة، ويفرش له من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، منزله يراه كل يوم بالغدو والعشي، يرى منزله بالجنة غدوا وعشيا. وقبل أن يرى منزله من الجنة يقال له: انظر. فينظر فيرى منزله في النار، فيقولان له: هذا منزلك لو كنت كفرت بالله. ثم يقال له: انظر، ويقال له: هذا منزلك لما آمنت بالله. لأن لكل واحد منا منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. أهل الجنة يرثون منازل الكفار في الجنة، وأهل النار من الكفار يرثون منازل المؤمنين في النار. فعندئذ يفسح له قبره 70 ذراعا. هذا القبر الذي تراه شق متر في متر، القبر ده أوسع جدا جدا، 70 ذراع، ومملوء من خضر الجنة، وفيه راحة وروح وريحان، وينعم الجسد في القبر من نعيم الروح في الجنة. لأن الروح أول ما الإنسان المؤمن يموت تخش الجنة على طول، إلا الروح المديونة تحبس على باب الجنة حتى يقضى عنها دينها. أما بمجرد موت المؤمن تدخل روحه الجنة وتنعم في الجنة، والجسد في القبر يأتيه من نعيم الجنة بطريقة غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المؤمن يشوف كده يقول: رب أقم الساعة كيما أعود إلى أهلي ومالي. عايز الساعة تقوم بسرعة، مع إن الساعة دي إحنا بنقرأ في كتاب الله تعالى أهوال عظيمة ويوم عظيم. يقول أولو العزم من الرسل إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. مع ذلك المؤمن يقول إيه؟ رب أقم الساعة. بيستعجل، عايز قيام الساعة، عايز يعود إلى منزله هذا كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وهكذا تكون الحياة البرزخية للعبد المؤمن إلى قيام الساعة. لأن الحياة البرزخية، البرزخ هو السد والحاجز. إيه اللي مانع العبد لما يموت يروح الآخرة؟ القبر، ده هو ده الحاجز، هو ده البرزخ. يفضل فيه لحد ما تقوم الساعة. في ناس ماتت من ألوف السنين، وفي ناس ماتت من ألف سنة، وفي ناس ماتت النهاردة، وفي ناس ماتت امبارح، والفضول في القبر إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة. وينعم المؤمن في الجنة، أي روحه، ويأتي جسده من نعيم الروح في القبر. أما العبد الفاجر والكافر، عياذا بالله تعالى، الذي رضي بالدنيا واطمأن بها ولم يرجو ثواب الله ولم يعمل للآخرة، تأتيه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم المسوح، يجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت ويقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، عياذا بالله تعالى. فعندئذ تفرق في جسده، تفرق، تخاف وتفزع، فينتزعها انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، زي ما بتنزع الحديد المعكوف من صوف، تفضل تقطع في الصوف عشان تطلع الحديد المعكوف ده، فيتقطع مع عروقه ويتقطع مع لحمه. فإذا أخذها في يده لم يدعوها في يده طرفة عين، يصعدون بها إلى السماء لا تفتح لهم أبواب السماء، وتطرح روحه طرحا، ترجع له هو في القبر وبرضه حي وسامع اللي فوق بيتكلموا بيتحدثوا، وسامع رجلهم وهم ماشيين، آخر رجل ماشية يأتيه الملكان يقعدانه يسألانه من ربك؟ يقول ها ها لا أدري. ها ها يعني بيضحك بيستهزأ، زي ما كان في الدنيا بيضحك وبيستهزأ، لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها ها لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت، يعني لا عرفت ولا اتبعت اللي يعرف. فيضربونه بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لأهيل. مرزبة من حديد لو اتضرب بها جبل صار ترابا. فيصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، الجن والإنس. ثم عياذا بالله تعالى يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، اليمين يخش في الشمال والشمال يخش في اليمين، ويملأ عليه قبره من نار جهنم، وروحه عياذا بالله في النار تعذب، والجسد يأتيه من عذاب الروح في النار. يقال له لتشتد حسرته: انظر فانظر إلى الجنة، منزل في الجنة. قال: هذا منزلك لو كنت أطعت الله. ثم قال له: انظر فانظر إلى منزله في النار. يقال له: هذا منزلك لما كفرت بالله، عياذا بالله تعالى، ويعذب في قبره. هذه الحياة هي الحياة البرزخية التي أخبرنا عنها صلوات الله وسلامه عليه، وهي حق، حق قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قبر آل فرعون فين؟ فين قبر آل فرعون؟ لا، البحر الأحمر. قبر آل فرعون كانوا ما يقرب من 80,000 واحد، جيش فرعون، دول كلهم غرقوا فين؟ في البحر الأحمر. القبر بتاعهم هو البحر الأحمر. جاء رجل إلى الإمام الأوزاعي رحمه الله، إمام أهل الشام في عصره كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فقال له: إني أرى كل يوم بالغدو طيورا كثيرة بيضاء تخرج من البحر وتعود في المساء سوداء فتدخل البحر. فقال: هذه أرواح آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين؟ في البرزخ، في الحياة البرزخية. كذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، المرة الأولى بالقتل أو بالأسر أو بغير ذلك، المرة الثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي يوم القيامة. وأما الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم فأحاديث متواترة تفيد العلم القطع اليقيني، أحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم تثبت النعيم لأهل الإيمان وتثبت العذاب لأهل الكفر والفجور. وهذا مما يجب اعتقاده، من الاعتقاد ومن الإيمان باليوم الآخر، أننا نؤمن بالموت ثم نؤمن بالقبر، فإنه أول منزل من منازل يوم القيامة، ثم نؤمن بما يكون فيه من عذاب ونعيم. الحياة البرزخية هذه لم ينكرها إلا ثلاثة أصناف: الروافض اللي هم بنسميهم الشيعة، هؤلاء ينكرون الحياة البرزخية، والمعتزلة فرقة ضالة قديمة ضلت في المعتقد، والفرقة الثالثة العلمانيون. العلماني هو الذي لا يؤمن بدين ولا يؤمن إلا بالدنيا وبالمادة التي يراها، الغيبيات ما يؤمنش بها، ولذلك تجدهم يعمقون عند الناس الإيمان بالدنيا والعمل للدنيا لأنهم لا يعتقدون الآخرة، عياذا بالله تعالى. فهؤلاء ينكرون الحياة البرزخية وما ذكرنا فيها من آيات وأحاديث، نعوذ بالله، بل والله المؤمن لا يصلح إلا ذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات. لو إنسان ظالم بيظلم الناس عارف إنه هيموت، عارف انه ممكن يموت دلوقتي وهو بيظلم الناس او يموت بعد شوية لترك الظلم. لو الانسان بيعصي ربنا وعارف انه ممكن يموت على المعصية لترك المعصية، لان ذكر الموت يقصر الامال، خلي الانسان ما يطولش امله، وكذا ايضا يحسن العمل. ولذلك فالعبد المؤمن في حاجة شديدة الى ذكر الموت والى الحياة البرزخية لينصلح حاله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو لقيت اخواننا. قالوا: يا رسول الله، اولسنا اخوانك؟ قال: انتم اصحابي، والصحبة اعلى من الاخوة. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. إمال الصحبة دي شيء زائد فوق الأخوة. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أعظم الأمة عملا، لأن فضل الصحبة وثواب الصحبة لا يعادله فضل. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لمقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عبادة أحدكم عمره. شوف، لو الواحد مننا قاعد يصوم ويصلي عمره كله، ساعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من الثواب اللي عملناه ده كله، لأن أجر الصحبة لا يعادله أجر، أعظم أجر أجر الصحبة. قال: أنتم أصحابي، وإخواننا لم يأتوا بعد. وفي رواية: قوم آمنوا بي ولم يروني. صلوات الله وسلامه عليه. قوم آمنوا بي ولم يروني، فنحن إخوانه صلوات الله وسلامه عليه. ونحمد الله، له الحمد سبحانه، الحمد العظيم على هذه النعمة وعلى هذه الهداية. فلولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، رحمة منه وفضلا سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. يتعجب الصحابة سؤال، قالوا: وكيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد يا رسول الله؟ تعرفهم ازاي؟ مثلا لو أنا معاشركم، أنا عارفكم، عارف فلان وفلان وفلان وفلان، طيب ناس أنا معرفهاش، طب يوم القيامة نعرفهم ازاي؟ هنعرف ازاي إخواننا في أفغانستان ولا في سوريا ولا في إنجلترا، هنعرفهم ازاي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هيعرف بقية أمتي كيف؟ الصحابة بيسألوا السؤال ده، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الخيل الغر المحجلة اللي هي في بياض في وشها وإيديها ورجليها وبقية جسمها لون تاني، لون أسود لون أحمر، دي اسمها خيل غر محجلة. بين يدي خيل بهم دهم. بين يدي يعني بين، خيل دهم بهم يعني خيل سوداء خالصة، حمراء خالصة، ما فيهاش لون أبيض. هيعرف الخيل بتاعته ولا ما يعرفهاش؟ هيعرفها، هيعرف الخيل بتاعته غر محجلة، وشها أبيض وإيديها بيضة ورجلها بيضة وبقية جسمها لون أسود أو أي لون تاني، والخيل التانية سوداء خالصة، يبقى هيعرف خيله ويميزها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل إزاي، مع أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة كبيرة جدا جدا جدا. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا. أهل الجنة 120 صف، نحن 80 صفا منها. يعني كام؟ تلتين. الأمة دي تلتين أهل الجنة، 80 صف من 120 صف، تلتين أهل الجنة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف العدد الكبير جدا ده ازاي يوم القيامة دول أمته؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. يجي يوم القيامة الأمة دي تيجي وشها منور، وإيديها لحد المرفقين منورة، والرجل لحد فوق الكعبين منورة، هو ده الغر والتحجيل. فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، يعني من أثر الوضوء. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته وسط الناس دي كلها اللي هيبقى الأولين والآخرين. وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا واردهم إلى الحوض. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له إنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكوثر الخير الكثير، ومن الخير الذي آتى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة اسمه الكوثر. النهر ده نازل منه ميزاب، ميزاب يعني مزراب كده، المية جاية كده ونازلة في حوض. الحوض ده هيكون للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف عند الحوض، وعند الحوض أكاويب عدد نجوم السماء، آنية كده، الآنية دي عددها قد إيه؟ قد نجوم السماء، الله أعلم قد إيه. والرسول صلى الله عليه وسلم ياخد من الحوض وماسكه في ايديه، والأمة سترد عليه. اللي ياخد شربة من ايد النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا. فيجي ناس العلامة دي فيهم، والملائكة تبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ليذادن رجال من أمتي عن حوضي كما يذاد البعير الضال. يعني ملائكة هتدفعهم، زي بالضبط اللي عنده حوض وجايب شوية غنم بتوعه بيسقيهم من الحوض، وجاي غنم غريبة عايزة تسقي جاي بعيدها، غريب مش غريب. ألا ليذادن رجال من أمتي عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أقول ألا هلم، يعني أقبل تعال. فيقال أي تقول الملائكة إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. سحقا يعني بعدا بعدا بعدا. ليه؟ لأن دول بدلوا وغيروا في الدين، ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا. إذن الحذر أنك تيجي يوم القيامة والملائكة تبعدك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحذر أنك أنت تغير المنهج أو تنحرف عنه يمينا وشمالا. النجاة، قال سبحانه فإن آمنتم بمثل ما آمنوا به، أي الصحابة، فإن آمنتم بمثل ما آمن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي الصحابة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهم يومئذ على مثل ما أنتم عليه كأجر 50 منكم. شوف شوف القيد. إن من ورائكم أيام الصبر، أيام فتن، أيام فتن شديدة جدا جدا، أيام صبر تحتاج لصبر، والعض على الدين كما يعض على الشيء بالنواجذ، والقبض عليه كما يقبض على الجمرة من النار، على الرغم من وجود الألم والمشقة الشديدة، لكن ليس لك نجاة إلا في الصبر. للمتمسك فيهم يومئذ على مثل ما أنتم عليه، هو ده النجاة، على مثل ما أنتم عليه، أي الصحابة رضي الله عنهم، كأجر 50 منكم. هو ده المنهج. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. سبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق واضحة مستقيمة منيرة مشرقة كالشمس. هذه الطريق لا يزيغ عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك. طب ما في فرق زاغت زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي، سمى 72 فرقة دول من الأمة. طب ما هو الخوارج اللي بيكفروا المسلمين وبيسفكوا دم المسلمين، العلماء مختلفين فيهم، يا ترى دول في 72 فرقة يبقوا من الأمة، ولا يا ترى دول مش من الأمة خالص وكفروا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طب لو هم من الأمة، أهم دول اللي هيجوا يوم القيامة، أهم دول من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أو الخوارج دول من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيأتون يوم القيامة فيذادون عن الحوض كما يذاد البعير الضال. وكذلك هذه الفرق التي انحرفت في أمر عقيدتها. لذلك التمسك بالمنهج ولزوم الصراط المستقيم والثبات على ذلك حتى يأتيك الموت وأنت على هذا. نحن الآن نتعرض لفتنة شديدة جدا جدا، هذه الفتنة ستأكل الكثير إلا من رحم الله. هذه الفتنة ستأكل الكثير إلا من رحم الله تعالى. ويل للشباب إن لم يدرسوا قضايا الإيمان والكفر على معتقد أهل السنة والجماعة. الآن سهل أوي تسمع اللي يقول لك كافر، منافق، في الدرك الأسفل من النار، ملعون. دي بقى عادي خالص، عادي كده، خش على الفيسبوك كده وشوف الكلام ده كله إلا من رحم الله. كلمة دي تعرف يعني ايه كافر؟ دي من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. تقول لواحد يا كافر، تروح له الكلمة، لو الكلمة ما يسألهاش هترجع لك انت تاخد إثمها. لعن المؤمن كقتله، ياه، يعني تقول لواحد انت ملعون، تاخد إثم زي إثم اللي قتل واحد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. كلمة الناس بتستاوم بيها. طب هو مين المؤمن وهو مين الكافر ومين المرتد ومين المنافق؟ وامتى يبقى الكافر مؤمن وامتى يبقى الكافر مؤمن؟ دي قضايا لازم تدرس، دي قضايا لازم تدرس مسألة مسألة. ايه معتقد اهل السنة فيها عشان تنجو من هذه الفتنة الخطيرة؟ لأن لازم التكفير التفجير والقتل على طول. كفرت واحد إن لازم تسفك دمه. مرتد، من بدل دينه فاقتلوه، وعندئذ يبدأ يقتل ويبدأ بقى الفتنة يكفر بالعموم. يقول لك المسلمين دول كفار، في فرقة بتكفر المسلمين من 300 سنة، بيقول لك المسلمين من 300 سنة كفار كلهم، يعني الآباء والأجداد وأجداد الأجداد لحد 300 سنة كفار. وفي فرقة بتكفر الجيش، وفرقة بتكفر الشرطة، وفرقة بتكفر الأنظمة الحاكمة. ومعنى يكفر يعني إيه؟ يعني بيقتلك وهو بيظن إنه كده بياخد أجر، بيقتل وبيظن ان ده جهاد في سبيل الله. عشان كده ده ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. طب انت بقى عشان تعرف المسائل دي لازم تدرسها، ما تكتفوش بالمواعظ والكلمتين الحلوين والسيرة، ما تكتفوش بكده، ادرس. وان كانت الدراسة صعبة حد ما تفهم وتبقى فاهم المسائل دي كويس جدا، وتعرف تدافع عن منهج أهل السنة والجماعة، وتعرف تنجي الشباب من الوقوع في حمقة التكفير، ودي مسألة من أخطر المسائل. لذلك نقول المنهج ولا بد من تعلم المنهج ومعالم المنهج لتكون عليه صابرا عليه داعيا إلى الله عز وجل. ثم الواحد منا ينبغي أن يفهم أما الغاية من وجوده في الدنيا، ربنا إيه المركز اللي ربنا حطنا فيه في الدنيا؟ إيه المركز؟ هل إحنا بناكل ونشرب وبننام وخلاص كده؟ إحنا مخلوقين عشان كده؟ ولا إحنا مخلوقين لأمر عظيم، مخلوقين لعبادة الله وهداية الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل؟ الأمة دي الأمة المؤمنة، خلي بالكم كل واحد مننا جواه شوق، الشوق ده شوق للجنة، لأن الوطن بتاعنا الجنة مش هنا. المؤمن تحس إن في حاجة جواه كده مش راضي بالدنيا دي، مهما أوتي منها في حاجة أعلى، في حاجة أعلى، ده الموجود جوانا. العلماء بيقولوا ليه سيدنا آدم ربنا سكنه الجنة فترة بعد كده نزلوا الأرض؟ ليه؟ قال لك عشان يعيش على الشوق. الأبوان كانوا عايشين في الجنة بيتنعموا أنواع النعيم بدون تعب ولا مشقة ولا نصب ولا هم ولا كد ولا حاجة، ونزلوا للدنيا دار الكبد والألم والتعب، وعشان تاكل لازم تسعى، وعشان تشرب لازم تسعى، وأي حاجة لازم إيه تسعى، وهم وبلاء وحزن وألام و و و. يبقى لما واحد يشوف دنيا بالشكل ده يقول إيه؟ يقول يا إمتى أرجع للمكان اللي أنا كنت عايش فيه، المكان اللي أنا ما كانش فيه لا نصب ولا تعب ولا كد ولا حاجة من دي خالص. إمتى؟ الشوق، يعيش على الشوق. وكل منا ذلك الإنسان، فكل منا في دار الغربة. الدنيا دي دار غربة، الدار الحقيقية بتاعتنا وطننا الحقيقي الجنة، كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. منازلنا الأولى اللي نزلها سيدنا آدم عليه السلام، فيها المخيم، المخيم الخيمة بتاعتنا هناك مستنيانا، المنزل بتاعنا هناك. أما المنزل ده منزل مجازي كده، شقتك دي والبيت بتاعك ده حاجة مجازية قاعد فيها، قاعد فيها فترة من الزمن بتتزود من العمل الصالح عشان تروح الجنة بتاعتك، هناك مستنياك وفيها المخيم. أدنى واحد في الجنة ملكه في الجنة قد ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أضعافه. السعودية مثلا، السعودية دي شوف كم مليون فدان، ديت الملك بتاعها الملك عبد الله. طيب مثلا لو قلنا واحد في الجنة، أدنى واحد في الجنة هياخد قد السعودية دي 10 مرات، تبقى قد إيه دي؟ وما فيها الصحراء الجنة، ده الجنة إيه؟ ما تجري من تحتها الأنهار، تحت أشجارها، تحت قصورها، تحت بيوتها، تحت غرفها، الأنهار، أنهار سارحة كده، أنهار سارحة قدامك. والمؤمن على أريكة شايف ملكه كله، يرى أقصاه كما يرى أدناه. الواحد مننا ممكن يقول لك أنا عندي 50 فدان مثلا في الضبعة ولا في العالمين، هو قاعد هنا، فيقول لك والله عايز أسافر بكرة عشان أروح أشوف 50 فدان وأروح أشوف حالهم إيه، موجودين ولا مش موجودين، وقاعد في مكانه قلقان عليهم، قاعد في مكانه مش حاسس براحة. إنما المؤمن نايم على أريكة كده، أريكة دي سرير زي الناموسية كده، مغطى بناموسية كده، متكئ عليه، والأريكة دي منضوضة بذهب وفضة وزبرجد وياقوت، ويفضل نايم كده عليها وشايف ملكه كله، أشايف الأقصى زي ما شايف الأدنى، وبيوته دي من بره يشوف اللي جوه، ولو هو جوه يشوف اللي بره، وهو على الأرائك دي الخيمة الواحدة طولها في السماء 70 ميلا وعرضها 60 ميلا أو 70 ميلا. 70 ميلا يعني تعمل لها كام؟ تعمل لها حوالي 210 كيلو متر. ده فوق، ده طبعا دي ده أعلى من ناطحة السحاب. والعرض في الأرض كده شوف قد إيه، اضرب حوالي 210 كيلو. خيمة من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة مجوفة، كل زاوية في الجنة له فيها أهلون، زوجات يعني. المؤمن يصل في الجنة في اليوم الواحد إلى 100 حوراء، وكل مؤمن ليه زوجتين من أهل الدنيا. الزوجة اللي هي الصالحة اللي هتخش الجنة من أهل الدنيا جمالها في الجنة أجمل من الحور العين. شوف الحور العين ربنا وصفهم بإيه؟ ده لو واحدة بس من الحور العين اطلعت على أهل الأرض لفتنتهم جميعا. وإن ريحها ليملأ من المشرق إلى المغرب، ريحتها الطيبة الجميلة العطر بتاعها. طيب وهو بقى قاعد في الجنة كده، قاعد مع زوجته معاها، يقعد مع الوحدة 70 سنة، لا تمل ولا يمل لها، ومع أنواع الأطعمة واللي يشتهي عنده الملائكة بتخدمه، والولدان المخلدون بيخدموه. يجي له ملك كده يقول له إيه؟ يقول إن لك أزواجا غيرها. ده مش دي بس، ده في أزواج تانيين. فيتحول عنها إلى الزاوية الأخرى. خلي بالك ما فيش حد يشوف حد، يعني لا زوجته دي تشوفه هو مع زوجته دي، ولا زوجته دي هتشوفه مع زوجته دي. ويفضل قاعد معاها 70 سنة لا يملها ولا تمله. وتيجي الملائكة تقول له إن لك أزواجا غيرها، ويفضل في النعيم ده، وهو ده نعيمه في الجنة. فكما ذكرنا يكون للمؤمن في هذه الخيمة في كل ركن أو زاوية منها أزواج، سواء زوجتيه من أهل الدنيا أو من الحور العين، ويزوجه الله سبحانه وتعالى منهن ما شاء. وهو في هذا النعيم العظيم ينعم نعيم الروح، ويلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون ذكر لله سبحانه وتعالى كالنفس، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. ويوم المزيد، وما أدراك ما يوم المزيد؟ هذا اليوم الذي يزور فيه أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى وينظرون إليه، فما أعطوا نعيما أعظم من نعيم النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ثم يرجعون إلى منازلهم يخوضون في كثبان المسك، يسفي على وجوههم وملابسهم الريح. الجنة ما فيهاش تراب، حصباؤها المسك، تبقى ماشي في مسك، يجي الريح ياخد المسك زي ما الريح يجيب الغبار كده عليك في الدنيا، لا ده يجيب المسك عليك، يجيب المسك على وشك وملابسك. ترجع لمنزلك تقول لك زوجتك والله ما ازددت بعدنا إلا حسنا. يعني ايه؟ احنا سايبينك جميل وحلو، بس رجعتنا ايه؟ احسن. ويقول وانت والله ما ازددت بعدنا إلا جمالا. ويفضل منعمين كده في دار أبدا، دار خلود بلا موت، لا يبأسون ولا يهرمون. يعني ايه؟ لا يصيبك بؤس ولا حزن ولا تكبر في السن. 33 سنة أبد الآباد، 33 سنة ولا يحصل لك أي تغيير إلى أسوأ، إنما إلى أجمل، ويفضل منعم العبد في الجنة. إذا كان هذا هو المآل، هل يفكر الواحد منا في هذه الدنيا، أو أن يعصي ربه بسبب هذه الدنيا، أو يبيع الجنة بهذه الدنيا الفانية؟ لا، ده الواحد مننا يستغل الدنيا دي في طاعة الله، كل نفس من أنفاسه في طاعة الله، كل وقت بيقضيه في هذه الدنيا يقضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى. كل واحد مننا يعمل كده، لكن لا يمكن أبدا أنه يعصي الله سبحانه وتعالى بسبب امرأة مثلا. فمهما كان نساء الدنيا لن تكون أبدا مثل نساء الجنة. ما عيبة نساء الدنيا بمثل قوله تعالى وأزواج مطهرة، ده في الجنة أزواج مطهرة، ولا إنه يشرب خمرة، ولا ما في معنى الخمر من أكل الحشيش وشرب الحشيش والحاجات التانية والبلاوي التانية التي تذهب العقل أو تفتر الجسم. كل ده أذن بالله، إن مات الإنسان على ذلك قد يحرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لذلك نتواصى بأن نأخذ ديننا بقوة، قوة يعني بجد واجتهاد، نأخذ ديننا بجد واجتهاد، نجتهد. الطاعة، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الطاعة. الخمس صلوات دول محتاجين صبر، تصبر تصلي الفجر في معاده والظهر في معاده والعصر في معاده، وتواظب على النوافل. من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة تطوعا بني له بيت في الجنة. 12 ركعة سنة الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، دول 12 ركعة. السنن الرواتب اللي يصليهم في يوم يبنى له بيت في الجنة، بيت في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. شوف بقى انت لو راح تعيش، شوف كم سنة ربنا اديك العمر، لو سنة 365 يوم، لو انت هتصلي كل يوم 12 ركعة يبقى ليك كم في الجنة، كم بيت؟ 365 بيت. لو قلت سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة، لو قلت كده 100 مرة بقى ليك كم نخلة؟ والنخلة في الجنة دي من ذهب. وفي أحاديث تانية برضو تبنى بها البيوت وتغرس بها الغراس في الجنة. كل ده الواحد يتعرف عليه وينشغل بذلك في الدنيا، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضاه، ويصبر على ذلك، ويصبر عن المعصية، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويأخذ بأسباب البعد عن المعصية. وأقدر الله المؤلمة لابد منه، لازم هتحزن، ولازم هيصيبك هم، ولازم هيصيبك أذى، ولازم. ده المؤمن، خلي بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وده رحمة من ربنا، عشان يوم القيامة ما فيش ذنب تحاسب عليه، حتى الشوكة يشاكوها، اتعورت تعويرة بربنا بيغفر لك بها ذنوب، الهم الحزن ربنا بيغفر لك بذنوب، كل ده بتحات عنك الذنوب. يبقى كده الإنسان يأتي يوم القيامة وليس عليه خطيئة، ودي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله.